الله أثنى يا رسول الله الله الله أثنى يا رسول الله يا عديم أرجى عليك صلوات الله يا عديم أرجى عليك صلوات الله أنت الحبيب الأعظم سر المجيب